في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام، مجمع الحياة بلازا، هاتف رقم 03-81-768-10 03-81-77-860. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وترقبوا يلا ألا يلا يا ربي تعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ألا كانت حياة حياة. أنا ما كنت أتوقع يوم من الأيام، ما كنت أتخيل أني أوصل لهذا الأمر صراحة، ما كنت أتخيل، بل ما كنت أتوقع جدا أني أنا أجلس في مجالس الرضيع، جالس الرضيع، جالس الرضيع، أني أرى أمور، أني أرى النساء العاريات، أنا وصلت أني أتحاضى الهروين مع النساء، ومجرد المشي في هذا التيار صار عندي تشبع جدا بالانتقام، بحب يعني تدمير، بحب يعني أن يقعون الناس كلهم في الرضيع، أقرب الناس لي باقي له سنتين في الجامعة ويتخرج، وقفات جدا حتى جعلتها الآن ممن يعانون من بئر المخدرات. أسأل الله أن يعيني على أن أرجع لمكان عليه. أقرب الناس لي المخدرات، قضية غير قضية تعاطي وبس. إذا وقفنا على قضية تعاطي انتهى الأمر. أنا كنت أخذ إبرة الهروين وأضرب الهواء حتى أبي أموت. أنا وجدت أن القضية صارت بالنسبة لي قضية خسران، قضية خسران. ترى الذنب والذنب لا ينفع النصح ولا أنا أعتبر، وقسى قلبي وجافت مقلتي وفؤادي صار أقسى من حجر، فلت هذا الدرب دربا صالحا ورفاق السوء قد حفروا الحفر، أوهموني أنني في جنة وبأني فقت آلاف البشر. أنا ما كنت أفكر أن هؤلاء الناس هم مدى بعيد جدا في حياتي، بل هم كيفوني كما يشتهون. يعني هم جعلوا من عوض الشخص اللي هم يريدونه، سواء في تجارة المخدرات، سواء في تهريب المخدرات، سواء في التعامل مع الناس، ستتقبل الأمر هذا. نعم هؤلاء الناس هم اللي حضنوني، نعم هؤلاء الناس هم اللي يقوني، نعم هؤلاء الناس هم اللي يحبوني. رفقاء السوء يعني عوض، ترى أنت تحكم 5 سنوات أو مسك هذا العيون، يعوض ممكن تقص هذا العيون. أنا وجدت عندكم ما وجدت عند أهلي. غلط غلط غلط. أنا كل ما جيت سك باب يفتح لي باب. قضية إني أسك باب مو بقضية إني أنا أفكر بالاستقامة والتوبة، لا، لكن أسك باب من هول الجحيم اللي يجيني صراحة. كانت حياة نهاية صعبة جدا. الرجل يحتضر، الرجل يخرج الدم من أنفه ومن أذنه ومن عيونه، ما حد رضى يسعفه أو ما حد رضى حتى ينقل الشارع. يا الله. أحد الأخوان أنا أعرفه معرفة شخصية غير مدرك عقليا الحين، يمشي في الشارع ما يدري ايش يسوي، يرفع ثوبه وأمور ما يعلم بها الله عز وجل. هذه قصة مأساوية أنا ما أنساها. للدليل إحنا خرجنا يعني تقريبا ساعة ونص رجعنا لقينا الشاب جثة هامدة عريان كما تفرح. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فعلا مررت المحكمة وقدمت قضية على أمي القضية، واستدعيت أمي بموجب خطاب المحكمة، جلست وياها جلسة شرع عند الشيخ. ولكن هل هذا صحيح؟ ولكن هل هذا صحيح؟ ولكن هل هذا صحيح؟ نعم وأنا حتى مشيت رحت خذيت دواء سام تنقلها دولة الله سبحانه وتعالى رعاه وحفظها. دخلت أمي علي بالمجلس وكان عندي ناس يتعقول الخمر وكذا، وقفت قلت لها يعني دير أوت دير أوت مسكين سمع على أساس توصلني في القسم. تأتي دولة ما بعد جاتها في حياتها ما تعرف فيها أحد، على أساس تجيني في القسم اللي أنا مسجون فيه. شافت أمرين يما خريجيني يما خريجيني يما خريجيني يما خريجيني يما خريجيني. ما اتصلت وقلت تكفين تكفين، أنا بسجنوب الملا تتركيني، قالت حبيب القلب قلي على وين، واجيك لو البحر بينك وبيني، من دوله بدوله وفعلا بيومين جتني وانا ما بنت صدقت